وأخر يقول يعلم الله أني أحبك في الله ونرجو من فضيلتكم أن ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو لي بالهداية لأني شاب تكاسلت في الصلوات الخمس وارتكبت الآثار مع أني كنت من الشباب الصالح فادعو الله من قلبك والله يحفظكم. الله عليه وسلم.